لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله، وكنا قد وقفنا على الفائدة 12، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل لمن طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، نعم، والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. هذه بداية التقوى. بداية التقوى أن الإنسان يعالج نفسه، أن الإنسان يعرف نفسه، وذلك بأمرين: الأول أن ينظر هل هو أدى حق ربه، لأن أكثر الناس اليوم ظلوم جهول، ظلوم في حكمه، لماذا ربي لم يفعل كذا، لماذا ربي لم يفعل كذا معي. طيب أنت ماذا فعلت؟ لا شيء. ماذا فعلت في مقابل البصر؟ ماذا فعلت في مقابل العقل؟ ماذا فعلت في مقابل اليد؟ لا شيء. فطوبى لمن أنصف ربه، هذه بدايات الخير، ينصف ربه، يعلم أنه عليم حكيم سبحانه وتعالى، فأقر له بالجهل في علمه، يقر أنه يجهل ولا يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، ويقر بأن علمه فيه جهال، وأن عمله فيه آفات وآفات، وأنه ذو عيوب، وأنه مفرط في حق الله وظالم في معاملته. فإذا ما أقر وبدأ بهذه الخطوة، حينئذ يعرف كيف يعالج نفسه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل هذا حال المسلم، أنه حال المؤمن الحق الصادق، أنه ينظر بهاتين النظرتين: إن رأى أن الله آخذه بذنوبه فذلك من عدله، وإن رأى أن الله تجاوز عنها فينظر إلى فضل الله، لا ينظر لنفسه شيء. لأن بعض الناس إذا أذنب الذنب ولم يصب بشيء قال: أنا حقيق به، أنا جدير به، كما قاله فرعون: أنا وأنا وأنا، وأول من قال أنا إبليس، فأدخله أنا حتى وصل إلى التدليس والتلبيس، وصار من أعداء المؤمنين. وإن لم يؤاخذه الله لم ينظر لنفسه بشيء استحقاقا، وإنما ينظر إلى فضل الله جل وعلا. فمهما نظر العبد نظرة إنصاف، فإنه يعلم أن ما به من نعمة فبفضل الله، وما به من نقمة فبعدل الله. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. وإن عمل سيئة رأى من تخيله عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفر له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. يعني الإنسان العاقل إذا عمل حسنة يرى فضل الله فيها، يرى جود الله عليه، يرى كرم الله ومنته عليه، إذ جعله من أهل الطاعة والحسنة. وإذا عمل سيئة يعلم أن الله تركه وخذله، وأنه لم يعصمه، وأن ذلك من عدل الله، وأنه يستحق هذا، فيراجع نفسه ويراجع حساباته حتى يدخل نفسه في أهل الفضل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ونكتة المسألة وسرها

بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. هذا تقسيم لطيف في أقسام الغيرة، الغيرة على الشيء والغيرة من الشيء. الغيرة على الشيء هذا له صورتان: غيرة على شيء لا يقبل المشاركة فهي محبوبة، مثل غيرة الإنسان على محارم فهذه لا تقبل المشاركة. وأما غيرة على الشيء القابل للمشاركة فهو أيضا يغار عليه، ولكن غيرته من نقصه أو من التقصير فيه، فهو يغار على حرمات الله، يغار على من لا يحب الله خالصا. لماذا؟ لأنه أشرك في حب الله غيره، وهكذا. وأما الغيرة من الشيء فهذه غالبا ما تكون حسدا، الغيرة من الشيء غالبا ما تكون حسدا. وإذا كان في جنب الطاعات فأنت تغار من كذا، فإذا كانت هذه الغيرة على سبيل المشاركة فهي الغبطة، وإلا فهي الحسد الممنوع. فينبغي على المسلم أن يغار على محارمه، أن يغار على محارم الله، وأن يغار على حقوق الله التي تصرف لغيره، وأن يغار على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حقوق القرآن ونحو ذلك. لا أن يشغل قلبه في الغيرة من الأشياء، فالغيرة من الأشياء غيرة زائلة، والغيرة على الأشياء غيرة محمودة ممدوحة موصلة إلى رضوان الله عز وجل. تغار من فلان لأنه غني، تغار من فلان لأنه ذو جاه، هذه أمور زائلة. كان الأولى لك أن تغار عليه لأنه لم يستخدم المال في طاعة الله، فتغار على أفعاله لا منه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: من عظم وقار الله، من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. إذا علقت من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، هذه مسألة، انظر إلى قلبك. إذا كان قلبك أنه يعظم ويعظم في قلبك معصية الله، فاعلم أن الله يوقرك، وأن الله يجلك، وأن الله يعظمك، وأن الله يرفع من شأنك. من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله، جعل له مكانة عنده، وجعل له وقارا عند الناس. ولذلك أصحاب الذنوب لا يزالون خائفين، أصحاب الطاعات لا يزالون في عزة ومنعة ومكنة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني بحسب السقيا، إذا كنت تسقي الشجر فإن عروقها تتجذر وأزهارها تتوقر وتخضر وزهورها تزهر وثمارها تنضج وتحلو في الأفواه وفي النظر. هكذا الإيمان، الإيمان كلما سقيته بالطاعات كلما كان نضرا متجذرا مورقا مزهرا مثمرا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أول منازل القوم اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا، وأوسطها هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. أرض الفطرة رحبة. أول منازل القوم من المقصود بالقوم؟ القوم المحسنين، القوم الواصلين إلى مرتبة الولاية. ما هي أول منازلهم؟ أول منازلهم الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأقل هذا الذكر الكثير، أقله المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وواجباتها، وأقل التسبيح في البكرة والأصيل المحافظة على أذكار الصباح والمساء. هذه أول المنازل. طيب أوسطها، أوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه هي المرتبة الوسطى، أن يصل العبد إلى مرتبة يكون ممن يصلي الله عليه، يثني عليه، الملائكة تثني عليه، يكون خارجا من ظلمات الجهل ومن ظلمات البدع ومن ظلمات المعاصي إلى النور. وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهم سالمون على التمام، ولذلك يلقون السلام على التمام. نسأل الله يجعلنا منهم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. الله أكبر. هذه مسألة واضحة، كما قيل في المثل: كما تزرع تحصد. وهل يجنى من الشوك الثمر؟ ما يمكن. ونحن صغار كانوا يقولون لنا ليشجعون على طلب العلم، يقولون: من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. وما هو أعلى من علا الجنة؟ لا شيء. لذلك لابد أن ندرك ما الذي نزرعه في أرض الفطرة القلب. أرض الفطرة القلب، أرض الفطرة رحبة واسعة ما يمكن حدها، وهي قابلة لما يغرس فيها، لأنها على السلامة، ما فيها صخر صلب، لأنها أرض فطرة، ولا فيها أرض سبخة، لأنها أرض فطرة. فكيف تأتي الصلابات بعد والسباخ؟ إنما تأتي بعد ذلك بحسب ما يغرس فيها، حتى تعود هذه الأراضي إلى ثلاثة أقسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض تقبل الماء وتنبت الكلى، وأرض تقبل الماء ولا تنبت الكلى، وأرض لا تقبل الماء ولا تنبت الكلى. هذا بيدك أنت، اجتهد في أن تغرس شجرة الإيمان والتقوى في قلبك حتى يورثك ذلك حلاوة الإيمان. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة. فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخلول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. الله أكبر. هذه الأربعة من حافظ عليها نال المنى ووصل إلى درجات التقوى والعلا، وهي أن يراقب عينه، وأن يراقب سمعه، وأن يراقب لسانه. وهذه الثلاث هي الطرق الموصلة إلى القلب، والرابعة أن يراقب قلبه، ما الذي في قلبه، فينزع أو ينزع من قلبه الغل والحقد والحسد، ومن لسانه القيل والقال والغيبة والنميمة، ومن سمعه الاستماع إلى ما يغضب الرب، ومن عينه النظر إلى ما يغضب الرب. ولهذا جاء في الحديث القدسي عن العبد المؤمن التقي: فبي يبصر وبي يسمع وبي ينطق أو يتكلم. كيف وصل إلى هذه المرتبة؟ بمراقبة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور الأربعة. وما خذل من خذل إلا من هذه الجهات، أو من أحدها أو منها كلها. نسأل الله لنا ولكم السلام. ولهذا قال أخسرهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. وقال مبدأهم، وقال الله عن مبدئهم أو مبتدئهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولهذا الموفق من راعى هذه الأمور الأربعة. هذه العساكر الثلاث والملك القلب. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها، وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه، وكذلك تداعي المعاصي. طيب كيف يعلم الإنسان من نفسه، كيف يعلم الإنسان من نفسه أنه في نماء وفي غراس طيب، أو أنه في نماء وغراس خبيث؟ ينظر إذا كان الحسنات تؤدي به إلى حسنة فليعلم أنه في غراس خير، وإذا كان العكس كل ما له يتردى من ردي إلى أردى فليعلم أن غراسه خبيث. ولهذا لا يمكن قلع الغراس الخبيث إلا بالتوبة الصادقة، ولا يمكن إنماء الغراس الطيب، لا يمكن إنماء الغراس الطيب إلا بالعلم والعمل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ليس العجب ممن يعني هي خطوات في اتباع الشيطان، سيئة بعدها سيئة بعدها سيئة بعدها أسوأ. معصية قد تكون صغيرة ثم كبيرة ثم بدعة ثم عياذا بالله الشرك والردة. نسأل الله السلام والعافية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ليس العجب من مملوك يتذلل لله وتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. نعم. كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. في بيت شعر جميل شو يقول الشاعر؟ يقول: مما زادني فخرا وتيها. ها شوف: وكدت بأخمص قدمي أطأ الثريا اللي هي أعلى نجمة، دخولي في قولك يا عبادي. هذه أمر عظيم ترى. عبادي من المقصود به عباد العبودية الخاصة من العبودية العامة. وأن صيرت أحمد لي نبي، هذا أمر عظيم، عز. ولذلك قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقه. هذه مسألة عظيمة. الطاعة عز، الاتباع عز، التوحيد عز، المعاصي ذل، البدع ذل، الشرك ذل وسفه. نعم. الفصل الرابع عشر. قال رحمه الله تعالى: حنا الفصول عددناها كأنها فوائد ولذلك وصلنا إلى الرابعة عشر. نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. إياك والمعاصي، فإنها ذلت عز اسجدوا وأخرجت إقطاع أسكن. الله يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. ألف سنة من عمر أبينا آدم، ألف سنة، يقول ما كان يستطيع، كما جاء في بعض الكتب أنه 40 سنة ما استطاع أن يتلذذ بشيء من أكل الدنيا لما كان يتذكر من ثمار الجنة، وألف سنة وهو يعيش حرارة هذه المخالفة. سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. الله أكبر. أيوة ربي، ما علم أن هبوط الغائص في اللجة، اللجة اللي هي ظلمات البحر، خلف الدر صعود. قد يكون إنسان يغوص وهو فقير فيجد درة فيصبح غنيا من الأغنياء، هذا حال المؤمنين، هذا حال كثير من الذين هبطوا إلى الأرض، نسأل الله يجعلنا منهم. ثم آدم وذريته كان على هذا كلهم، ثم جاء بعد ذلك كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحد، أي على التوحيد، فاختلف، ثم جاء الاختلافات. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم. ما شتان بين هذا الفخر وهذا العز وبين هذا الذل. قال الله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض، وقال لإبليس اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفر. شتان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. نص الحديث شيخ كيف؟ نص الحديث: لو لم تذنبوا. نعم، لو لم تذنبوا لأتى الله لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له، كما في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يا آدم لا تجزع من قولي لك فخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها، ولصالح ذريتك خلقتها. يا آدم كنت تدخل علي، يعني لا تجزع من قولي يخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقت الجنة. لماذا خلقها الله؟ للمؤمنين من الجن والإنس. ويعجبني رجل كبير سن من أقاربي كلما رآني يكرر هذه العبارة، يقول: يا شيخ الله لماذا خلق الجنة؟ فأقول للمسلمين، قال: ها، ما خلقها عبد، خلقها للمسلمين، فهو الكريم ونحن مسلمون فيكرمنا إن شاء الله، لا شك هذا كرم من الله. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سببك كيسك، فقد استخرج منك داء العجب، والوست خلعة العبودية، عسى أن تكرهوا. نعم، يعني من لو قال لنا قائل: ما الحكمة من إخراج آدم من الجنة؟ لقلنا: من الحكم أنه عبد الله باسمه الغفور، عبد الله باسمه التواب، صح ولا لا؟ عبد الله بكونه العدل الحكيم. أيضا لفوائد راجعة إليه: أخرج الله بإخراج آدم من الجنة من لا يستحقها من الكفار، من لا يستحقها من الكفار، وأخرج الله بخروج آدم من الجنة ما يكون في القلوب من الكبر، ما يكون في القلوب من العجب، فهذه تنافي الإيمان، تنافي العمل الصالح. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه ليكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. الله أكبر. تالله ما نفعه عند معصيته عز، ولا ما نفعه عند معصيته عز أسجد، ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي. كل هذه راحت بمعصية واحد. تأمل كم خصيصة، كم أسجد علم لما خلقت بيدي نفخت فيه من روحي، 4 خصائص كلها راحت لما أكل من الشجرة. ما الذي انتفع؟ انتفع بقوله على صورة الذل وعلى صورة العبودية، ربنا ظلمنا أنفسنا. ما الذي أخرجه من ذل الرد إلى ذل القبول؟ ما الذي أخرجه من ذل الدنيا إلى عز العبودية، عبودية الله؟ لا قوله اسجدوا، ولا قوله علم، ولا قوله خلقت بيدي، ولا قول نفخت، وإنما قول ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا الدليل أن اعتراف العبد بالتقصير من أعظم وسائل إدراك رحمة الله وفضله، من أعظم وسائل إدراك رحمة الله وفضله الاعتراف بالتقصير، لا تعداد الحسنات والمزايا. تعداد الحسنات والمزايا مذهبة للحسنات، أنا وأنا وأنا. لا، ليش يا آدم ما قال يا ربي شلون تخرجني من الجنة وأنت اللي علمتني؟ ما قال ربي كيف تخرجني من الجنة وخلقتني بيدك؟ ما قال يا ربي كيف تخرجني من الجنة ونفخت فيي من روحك؟ ما قال يا ربي كيف تخرجني من الجنة وأنت أسجدت الملائكة لي؟ لا، علم أن الاحتجاج بهذا لا ينفع. هذا مثل بعض الجهلة اليوم اللي يقولون عياذا بالله، يقول الله خلقني، مدام خلقني خليه يوديني الجنة، ليش خلقني؟ يحتج بقدر الله عز وجل ويريد بذلك جنة الله. لا، جنة الله لا تدرك إلا بربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تالله ما نفعه عند معصيته عز أسجد، ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذلي ربنا ظلمنا أنفسنا. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر، وقع سهم العدو منه في غير مقتل، فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة. إيش؟ ولا كأن لم يكن به قلبة. قلبة. أو قلبة. ماشي. قلبة على صفة الهيئة، أو قلبة على صفة المرأة. المرة. نعم. يعني هذه المسألة مهمة أيها الإخوة. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر، وقع سهم العدو منه في غير مقتل. الله أكبر. لأن قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين توحيد، لاحظ، هو دعاء متضمن للتوحيد والشكر، فسهم العدو منه لم يقع منه على مقتل، فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة، يعني كأنه لم يكن به داء ولا ألم. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. طيب، لعلنا نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كلمات والله من ذهب، نسأل الله أن يجعل قلوبنا صاغية ومذعنة وعاملة. مثل هذه الكلمات يا إخوة مؤثرة، ينبغي الإنسان يستغلها في العمل، نسأل الله الكريم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.